آله وصحبه أجمعين. ثم صفات لله تعالى جرى فيها الخلف بين أهل القبلة، فنود التنصيص عليها ليتضح فيها منهج أهل السنة والجماعة من مناهج المخالفين. فمن ذلك صفة العلو، علو الله عز وجل ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. أما علو القدر فيدل عليه قول الله تعالى: وله المثل الأعلى. فالمقصود بعلو القدر علو الصفات، أي أن الله تعالى صفاته بلغت أعلى المقامات. أما علو القهر فقد دل عليه قول الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وهذان النوعان علو القدر وعلو القهر لا يمكن أن ينازع فيهما أحد من أهل القبلة، لا يمكن لمؤمن بالله أن يشكك في كمال صفات الله ولا في كمال قدرة الله وقهره. وإنما وقع الخلاف في النوع الثالث وللأسف، وهو علو الذات. ونقصد بعلو الذات هو أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق سماواته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. يعني أن تعتقد أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته. فهذا الذي كان يعتقده ولا يزال أهل السنة والجماعة، وأدلته متوافرة في الكتاب والسنة، حتى قال بعض علماء الشافعية: إن في القرآن نحو 1000 دليل على إثبات علو الذات. وهذه الأدلة منها ما هو مباشر ومنها ما هو مستنبط، ومن أدلته قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء، يعني من على السماء. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. والأدلة على هذا أكثر من أن تحصر، منها أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بالعلي والأعلى والمتعال، ومنها أن الله أخبر بصعود الأشياء إليه وعروجها إليه ورفعها إليه، والصعود والعروج والرفع لا يكون إلا إلى أعلى، ومنها إخباره سبحانه وتعالى بنزول الأشياء منه، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل، ومنها إخباره بالاستواء، والاستواء معناه العلو، ومنها إخباره بأنه في السماء، وغير ذلك من الأدلة. حتى إن فرعون قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى، لأن موسى أخبره أن ربه في السماء، لم يقل احفر لي نفقا أو خندقا، قال ابني لي صرحا. فأدلة إثبات علو الله في القرآن والسنة كثيرة، بل إن أنواع الأدلة تضافرت وتوافرت على إثبات علو الله، فقد دل الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على إثبات علو الله. فدلالة الكتاب والسنة أشرنا إليها، وأما الإجماع فقد قال الأوزاعي رحمه الله: كنا نقول والتابعون متوافرون إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وأما العقل فإن العقل السليم يقطع بأن العلو كمال والسفول نقص، والله تعالى هو المستحق للكمال دون ما سواه. وأما الفطرة فدعوني أذكر لكم هذه الحادثة العجيبة. يقال إن أبا المعالي الجويني، وهو من أساطين الأشاعرة الذين كانوا ينكرون العلو، كان يحدث في مجلسه ويقول: كان الله ولا شيء، وهو الآن على ما كان عليه، يعرض بنفي الاستواء، يعني أنه لم يستو. فكان في المجلس رجل يقال له أبو جعفر الهمداني، فقال له: دعنا من ذكر العلو والاستواء، وأخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في قلبه، ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة بطلب العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرى. فجعل الجويني يلطم على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. استدل عليه بدليل الفطرة. والمراد بعلو الذات أن الله سبحانه وتعالى هو الظاهر، ليس فوقه شيء من خلقه، مستو على عرشه، فوق سمواته بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه، لأن الحلولية يزعمون أن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة وينازع فيها المخالفون صفة الاستواء، كما ألمحنا سابقا قال الله تعالى ثم استوى على العرش في 6 مواضع في القرآن، والسابع الرحمن على العرش استوى. والاستواء هو أن الله تعالى بعد خلق السماوات والأرض استوى على عرشه، بمعنى على واستقر عليه علوا واستواء حقيقيا يليق به. والفرق بين العلو والاستواء أن العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية، والعلو يدل عليه العقل والنقل، وأما الاستواء فإنه لا يدل عليه إلا النقل. هذان هما الفرقان بين العلو والاستواء. العلو صفة ذاتية والاستواء صفة فعلية. العلو دل عليه العقل والنقل، وأما الاستواء فإنه يدل عليه النقل فقط. من الصفات التي يثبتها أهل السنة على حقيقتها صفة الكلام. قال الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يسمعه من شاء من خلقه من ملائكته أو أنبيائه ورسله أو من شاء من عباده بكلام حقيقي. فكلام الله تعالى هو الحرف والصوت والمعنى، ليس فقط المعنى دون الحرف والصوت بل مجموعهما. فهو سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما، فصفة الكلام صفة ذاتية باعتبار أصله، وصفة فعلية باعتبار أحاده وأفراده كما بينا سابقا. فجميع هذه الأنواع من الصفات حق على حقيقتها، يجب إثباتها لله تعالى وإمرارها كما جاءت وإجراؤها على ظاهرها دون تكييف، وذلك مضطرد في جميع الصفات. هذا منهج ثابت مستقيم، كل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهو حق على حقيقته على الوجه اللائق به، لا يجوز لأحد أن يصرفه عن ظاهره. أما الضالون في هذا الباب وبه نختم فهم أصناف، وهذا مهم أن تدركوه معشر طلبة العلم لتعرفوا موقعكم بين الفرق. الذين ضلوا في باب الأسماء والصفات أصناف، منهم أهل التمثيل، أهل التمثيل الذين بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. قوم بالغوا في الإثبات يسمعون قول الله تعالى تبارك الذي بيده الملك فيقولون لا نعقل إلا يدا كأيدينا، فيثبتون لله يدا كيد المخلوق. ويبقى وجه ربك فيقولون لا نعرف إلا وجه المخلوق، فيثبتون لله وجها كوجه المخلوق، تعالى الله عما يقولون. فهم بالغوا في الإثبات حتى وقعوا في التمثيل. ما هي شبهتهم؟ يقولون في شبهتهم إن الله تعالى خاطب الناس بما يعهدون وما يعرفون، ونحن لا نعرف إلا ما هو موجود في المخلوقات. لكننا نرد عليهم من وجوه: أولا أن الله تعالى نفى عن نفسه التمثيل، نفى المثل والكفء والند، فقال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأين يذهبون؟ أين يذهبون؟ كيف يجرؤون على وصف الله تعالى بمماثلة المخلوقين؟ الرد الثاني عليهم أن نقول إن العقل السليم يأبى أن يكون الإله الخالق الكامل من جميع الوجوه كالمخلوق المربوب الناقص من جميع الوجوه. هذا تسوية بين المختلفات. فكما أن ذاته سبحانه لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات. الرد الثالث أن نقول نعم، الله تعالى خاطب العباد بما يفهمون، لكن بما يفهمون من حيث أصل المعنى. فمثلا السمع معلوم عند المخاطبين بأنه إدراك الأصوات، البصر معلوم عند المخاطبين بأنه إدراك المرئيات. فهذا الاشتراك إنما هو اشتراك في المعنى العام الكلي المطلق الذي يكون في الأذهان، وإذا انتقل إلى الأعياد تخصص، فإذا أضيف السمع إلى الله صار يختص به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار يختص به. فاتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات، وبهذا تبطل مقالة أهل التمثيل الذين يمثلون الله بخلقه. واعلموا يا رعاكم الله إن أول من قال بالتمثيل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم قدماء الرافضة، هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجواليقي وداود بن علي الجواربي، داود الجواربي وأمثالهم، كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلامية، حتى إنه حكى عنهم أقوالا تقشعر منها الأبدان. فقدماء الرافضة مشبهة ومتأخروهم معطلة، وهذا عجب، قدماؤهم مشبهة ومتأخروهم معطلة. الصنف الثاني الذين ممن ضل في هذا الباب أهل التعطيل. أهل التعطيل، وقد بينا لكم آنفا ماذا يعني التعطيل، وأنه يعني الخلو والتفريغ، بمعنى أنهم يفرغون أسماء الله وصفاته من معانيها، فحتى يعني بالغوا في التنزيه حتى وقعوا في التعطيل. ما هي شبهتهم؟ شبهتهم إن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، لكون تلك الصفات مما يتصف به المخلوق فيتعين نفيها عن الخالق. زعموا، قالوا بما أن السمع والبصر والعلم والإرادة والقدرة والكلام من صفات المخلوقين، إذن لا يمكن أن يتصف بها الخالق، لأن إثباتها للخالق يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق. فهذه شبهتهم، وهم في الواقع درجات. أشد المعطلة تعطيلا هم القرامطة الذين نفوا النقيضين، يليهم الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات، يليهم المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، ثم يليهم أصحاب التعطيل الجزئي الذين يسمون الصفاتية، فيدخل فيهم الأشاعرة والماتوريدية والسالمية والكلابية. فهؤلاء أقرب إلى أهل السنة، ويعتقدون إثبات الصفات، لكن أشكلت عليهم بعض الشبهات المعتزلة ولم يستطيعوا لها حلا، ففروا إلى التأويل، فوقعوا في تعطيل جزئي. والرد على هؤلاء، أعني أصحاب التعطيل المطلق والكلي، من وجوه: أولا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الصفات في آيات محكمة صريحة مفصلة، وذكرها مقرونة بنفي التمثيل، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أين هم عن هذا المعنى؟ الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير في جملتين متتاليتين، فلا يمكن أن يكون كلام الله متناقضا. وهم يزعمون أن إثبات شيء لله مما يتصف به المخلوق يقتضي التمثيل، فيقال سبحان الله، أليس الله هو الذي قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في سياق واحد؟ فدل ذلك على أنه لا يلزم من إثبات الصفات لله تعالى التي للمخلوق من جنسها في الاسم الوقوع في التمثيل، لأن الله جمع بينهما، ولا يجمع الله بين متناقضين. الرد الثاني أن نقول إن إثبات وجود مطلق لا يقبل الاتصاف بوصف لا حقيقة له في الأعيان، وإنما هو قضية في الأذهان فحسب، فمقالتهم تؤول إلى إنكار الخالق. هؤلاء المعطلة تعطيلا كليا الذين ديدنهم الله ليس بكذا والله ليس بكذا والله ليس بكذا، لا يعرفون إلا النفي والتعطيل، مؤدى كلامهم كما قال بعض السلف إنما يحاولون أن ليس فوق السماء إله، مؤدى كلامهم إن الله يصبح فقط فكرة في الأذهان لا وجود له في الحق في الواقع، لأنهم نفوا عن الله الصفات. ولا يمكن، لا يوجد كائن إلا وله صفة، لا يوجد شيء موجود إلا وله صفة، ولو لم يكن إلا صفة الوجود. الرد الثالث عليهم أن نقول أن الوصف بالألفاظ العامة المطلقة الكلية في معين لا يلزم أن يكون هو بعينه ثابتا في معين آخر، بل كل منهما يكون فردا من أفراد ذلك الوصف العام لأن الصفة إذا قيدت أو أضيفت زال الاشتراك في الخارج. يعني حينما يصف الله نفسه بأنه سميع بصير، ويصف نفسه ويصف المخلوق بأنه سميع بصير، ويصف نبيه بأنه رؤوف رحيم، ويصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، ويصف عبدا من عباده بأنه عليم وآخر بأنه حليم، ويصف عرش ملكة سبأ بأنه عظيم، ويسمي ملك مصر ملك، ويسمي العزيز عزيز، مع أن الملك والعزيز والعظيم من أسمائه. هذا الاشتراك في الأسماء لا يلزم منه الاشتراك في الحقائق، لأن هذا اشتراك في المعنى العام المطلق الكلي. فإذا أضيف تخصص، إذا أضيف تخصص، فإذا أضيف إلى الله صار لائقا به، وإذا أضيف إلى المخلوق صار لائقا به، فزال المحذور، فمما تهربون. الطائفة الثالثة التي ضلت في هذا الباب هم أهل التأويل، الذين هم في الواقع أصحاب التعطيل الجزئي، وهم الذين اعتقدوا أن النصوص لا تدل على صفة حقيقية لله تعالى، فطفقوا يبحثون عن معاني مجازية يحملون عليها النصوص بلا دليل صحيح يسوغ لهم صرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف الظاهر، مسمين تحريفهم هذا تأويلا. أنا أسألكم يا إخوة، ما هو الأصل في الكلام، الحقيقة أو المجاز؟ الحقيقة قطعا، باتفاق الجميع حتى المتكلمين أنفسهم، كل أصحاب اللغة والبيان والأصول يقرون بأن الأصل في الكلام الحقيقة. يعني حينما أقول لكم مثلا رأيت أسدا، ما الذي ينبغي أن تفهموا؟ أني رأيت ذلك الحيوان الذي يمشي على أربع له لبدة، وهذا هو. لكن دخل رجل شجاع فقلت هذا الأسد. الآن لكم أن تفهموا كلام السابق بأنني قصدت بالأسد معنى مجازي، هذا على القول بالمجاز. لكن لا يمكن نقل الكلام عن حقيقته إلى مجازه على التسليم بوجود المجاز إلا بما يسميه العلماء بالقرينة. القرينة هي الدليل المقتضي لصرف الكلام عن ظاهره إلى خلاف ظاهره. فإذا لم يوجد دليل أو وجد دليل غير صحيح فلا عبرة به، وكل ما أخبر الله تعالى به عن نفسه من الأسماء والصفات لا يوجد صارف لها حقيقي يقتضي صرفها عن ظاهره، إن هي إلا أوهام واعتقادات فاسدة حملت القوم على التحريف، فصاروا يقولون المقصود بالوجه الثواب، والمقصود بالعين العلم، والمقصود بمثلا الاستواء الاستيلاء، وهكذا. هل عندكم دليل؟ هل عندكم أثارة من علم؟ قالوا لا ما عندنا دليل، لكننا نجتهد في ذلك من باب التنزيه للرب. قلنا ليت النصوص سلمت منكم وتركتم الناس وخليتموهم على أصل فهمهم وفطرتهم لاعتقدوا تنزيه الله تعالى ومن دون ما أدخلتموه عليهم. كيف نرد على هؤلاء؟ نقول إن الله تعالى أعلم بنفسه وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه، ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأصدق لسانه وأفصح بيانه وأنصح الأمة للأمة، فكيف يستدرك أحد على الله ورسوله ويجعل كلامهما مدعاة للتلبيس والضلال؟ هذا حقيقة أمركم أيها المؤولون أو أيها المحرفون، أنكم تطعنون من حيث تعلمون أو لا تعلمون، تشعرون أو لا تشعرون في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وتزعمون أنكم وضعتم حواشي وتعليقات على الكتاب والسنة تصرفونها عن ظاهرها. ألا تتقون الله؟ ألا تستحون؟ ألا ترعون؟ الثاني أن الأصل في الكلام كما أسلفنا حمله على حقيقته، ولا يصح تأويله إلا بدليل صحيح يقتضي صرفه عن ظاهره إلى مجازه، ولا دليل عندهم، إن هي إلا توهمات. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين للناس ما نزل إليهم من ربهم وبلغ البلاغ المبين، فلا يمكن أن يهمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب العظيم دون بيان المراد الذي ادعاه هؤلاء المحرفون من المعاني المخترعة. يعني يا سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يبين للأمة أدق الأمور، حتى أنه يبين للأمة آداب قضاء الحاجة وآداب الجماع وأمور دقيقة وبسيطة، وقد يقال عنها أنها سهلة، ثم يدع أشرف أبواب الدين وهو باب العلم بالله يعني ملغزا مشوشا ضبابيا يدعه مزاد علني لمن هب ودب ليقول فيه من قال بما شاء؟ هل يمكن هذا؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدع هذا الباب مهملا، بل قد بينه غاية البيان. ونختم بالفرقة الأخيرة التي ضلت في هذا الباب، وهم من نسميهم أهل التجهيل، ويسمون أنفسهم أهل التفويض، والحقيقة أنهم أهل تجهيل لا تفويض. من هؤلاء؟ هؤلاء هم الذين يعتقدون أن معاني ما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم مجهولة المعنى، لا يعلمها إلا الله في زعمهم، ولا سبيل لأحد إلى العلم بها، ويسمون أنفسهم مفوضة، ويسمون طريقتهم بالتفويض. دعوني أبين لكم الفرق بينهم وبين غيرهم. المؤولة ماذا يقولون؟ يقولون ليس النص على ظاهره، بل المراد به كذا وكذا. المفوضة أو أهل التجهيل يقول ليس على ظاهره، لكن لا سبيل للعلم بمعناه. فمثلا حينما تعرض هذا النص، هذا مثال تطبيقي، حينما تقول مثلا الرحمن على العرش استوى، وتعرضه على الفرق الأربعة التي عددنا، انظر طريقة تعاملهم معه. أهل التمثيل يقول استوى كاستواء المخلوقين، لأن الله خاطبنا بما نعهد، فربما كيفوا صفة، كيفوا كيفية استواء الله على عرشه، تعالى الله عما يقولون. أهل التعطيل يقولون أبدا لا يوجد صفة اسمها الاستواء، يعني ينكرونها من أصلها. أهل التأويل أي التحريف ماذا يقولون؟ يقولون لا طبعا استوى ليس على ظاهره، ليس بمعنى على عرشه، وإنما استوى بمعنى استولى على ملكه. طيب عندكم دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذا؟ قالوا لا ما عندنا دليل ولا ندعيه، لكننا اجتهدنا فأتينا بهذا المعنى البديل اجتهادا منا. حينما تقول طيب لأهل التجهيل ما تقولون في الرحمن على العرش استوى؟ قالوا نعم استوى، ولا يجوز تأويله إلى استولى، ولا نقول أيضا أنه بمعنى على. طيب وش يصير؟ قالوا الله أعلم، نقرأ ولا نتكلم، بمعنى أنهم لا يثبتون معنى، فكأن الله تعالى خاطبهم بألغاز وأحاجي وطلاسم. لهذا نقول في الرد عليهم أن الرد عليهم من وجوه، أولا أنه يمتنع أن يكون باب العلم بالله الذي هو أشرف أبواب الدين موصدا لا عقل فيه ولا نقل. أهل التحريف على الأقل لما أوصدوا النقل فتحوا باب العقل وأخطأوا، لكن هؤلاء أوصدوا باب العقل والنقل معا. ثانيا أن نقول لهؤلاء الذين يسمون أنفسهم مفوضة أن الله تعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأمر عباده بتعقله وتدبر معانيه، ولم يستثن شيئا. أليس الله تعالى يا أخوة يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون؟ هل استثنى الله شيء؟ هل قال الله إلا آيات الصفات لا تتعقلوها؟ سبحان الله، قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هل قال الله تدبروا كل شيء إلا آيات الصفات كما يدعيه هؤلاء؟ لم يقل ذلك، بل أولى ما حظي بالتعقل والتدبر معاني أسماء الله وصفاته، كما بينا آنفا حينما تكلمنا عن حديث إن لله 99 اسما. فدل ذلك على إمكان العلم بالمعاني، وأما الكيفيات والحقائق فإنها من الغيبيات التي يفوض علمها إلى الله. انتبهوا معشر طلبة العلم، كل صفة من صفات الله يتعلق بها ثلاثة أمور، لفظ ومعنى وكيفية. كل صفة من صفات الله يتعلق بها لفظ ومعنى وكيفية، لفظ معبر عنها، معنى مدرك في العقول تعرفه العرب منه، كيفية هي عليه في الواقع. ما الذي نثبته وما الذي نفوضه؟ نثبت اللفظ والمعنى ونفوض الكيفية. أما أهل التفويض فماذا صنعوا؟ أثبتوا اللفظ وفوضوا المعنى والكيفية. فوضوا المعنى، ونحن نقول لا، المعاني لا تفوض، الله خطبنا بما نعقل، الله خطبنا بلسان عربي مبين، فكيف نفوض ما أمرنا الله تعالى بتعقله وتفهمه؟ يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمونهن وما فيهن من العلم والعمل. قال فأوتينا القرآن والعلم والعمل، لم يستثن شيئا، لم يقل إلا آيات الصفات كما يدعيه هؤلاء. ولذلك فإننا نقول إن الرد الثالث عليهم أن هذا المسلك الذي سلكه أهل التجهيل الذين يسمون أنفسهم مفوضة يقتضي تجهيل السابقين الأولين من سلف هذه الأمة ووصفهم بأنهم بمنزلة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن آيات الصفات في حقهم بمنزلة الطلاسم وحروف المعجم التي لا تفيد معنى معقولا. يعني بناء على طريقتهم هذه وزعمهم بأننا نفوض المعاني إلى الله وأنه لا سبيل للعلم بما أخبر الله تعالى به عن نفسه، مؤدى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وتابعيهم لا يعلمون معنى ما أخبر الله به عن نفسه، فهذا تهمة لهم بالجهل، ولهذا سميناهم أهل التجهيل، لأنهم يجهلون السابقين الأولين ويجهلون أنفسهم. فتبين بهذا صحة طريقة أهل السنة والجماعة وأنها الطريقة الأسعد بدلالة النصوص الموافقة لها بحمد الله التي لا تناقض فيها ولا اضطراب ولا تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من أحب أن ينصرف فيأخذ راحته، وسأجيب بسرعة على الأسئلة التي وردت. هذا يسأل عن التصوير كما تلونا آنفا، هل التصوير في عصرنا الحالي وهو ما يسمى بالتصوير الفوتوغرافي وهو التقاط الصور وحبس الظل، هل هو من التصوير المحرم والمعفو عنه أم لا، أم هو وهل هو داخل في الشرك؟ لا، لما جرى في العصور الأخيرة التصوير الفوتوغرافي اضطرب يعني الناس وبعض أهل العلم في تصور حقيقته وكيفيته، فذهب بعضهم إلى إعمال النصوص مطلقة في التصوير، وقال ما دام يسمى تصويرا فتنسحب عليه أحاديث الوعيد في شأن المصورين. ولكن المحققين منهم ميزوا بينه وبين أن يكون التصوير من باب المضاهات كالنحت والتخطيط، وبين أن يكون بمعنى التقاط الصورة. فأنت إذا وقفت أمام المرآة، الصورة المنطبعة في المرآة هل لك يد في تشكيلها؟ أبدا، هي الصورة التي خلقها الله ظهرت في المرآة. إذا وقفت على حافة بركة والماء فيها ساكن ظهرت صورتك على صفحة الماء، هذه الصورة هي الصورة التي خلقها الله، لا الصورة التي أنت حكتها ونسجتها ورسمتها. وبالتالي فالتقاط الصور الفوتوغرافية ليس من باب مضاهات خلق الله، بل يقال عنها هذه الصورة هي الصورة التي خلقها الله، تماما مثل لو تكتب الآن وثيقة ثم تدخلها في آلة التصوير وتخرج من الجانب الآخر فيقال خط من هذا؟ يقال خط فلان، أليس كذلك؟ فهذه الصورة التي خلقها الله فانطبعت في ورقة يقال هذه الصورة هي الصورة التي خلقها الله، فليس هنا مضاهات لخلق الله. لكن هناك جانب آخر، وهو أن الخارج صورة، واقتناء الصور وردت فيه أحاديث أخرى في تحريم اقتناء الصور، بمعنى أننا نفرق فنقول ليس تصويرا لكنها صورة. واقتناء الصور قد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، إلا أن يكون ذلك من باب الضرورة كالصور التي في الأوراق النقدية أو التي تكون في إثبات الهوية وما أشبه، فهذه تبيحها الضرورات. أما ما يقال عنه أنه للذكرى وغير ذلك فهذا لا ليس مسوغا للاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية. أما الصور الفيديو وغيرها فهذا الأمر فيها أسهل، لأنها صور متلاشية مضمحلة لا تستقر، فالأمر فيها أهون. وحتى إن من العلماء الذين يعني كانوا يمتنعون عن التصوير الفوتوغرافي يسوغون التصوير بالفيديو لعلمهم بأن هذه صور ضوئية ليست مستقرة. هذه يعني إجابة مجملة لهذا السؤال. ما حكم وجود الدمى والدباديب؟ الدباديب جمع ماذا؟ جمع دبدوب الظاهر، جمع دبدوب في البيت. إن كانت هذه الدمى مما يلعب به الأطفال وتمتهن فالأمر جائز لأنها ممتهنة. أما إذا كانت تتخذ على شكل تحفة، توضع مثلا في زاوية في دولاب لأجل تحفة، هذا لا يجوز ولا تدخل الملائكة. أما إذا كانت ممتهنة يطأها الطفل ويرميها ونحو ذلك فقد يعني جاءت النصوص بالتوسعة في لعب البنات، كما كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بالبنات في صحيح البخاري. يقول وما الأفضل في ذلك للمسلم؟ يعني لا نضيق واسعا، فشيء وسع أم المؤمنين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم لا نضيق على الناس فيه، لكن على المسلم أن ينتبه ألا تكون في قبلته أثناء الصلاة، فلا يجوز أن يستقبل الإنسان صورة ويكره أن يصلي في موضع فيه صورة، يعني لا يصلي في مكان في غرفة فيها شيء من ذلك، لكن مع ذلك فالأمر فيه إباحة بالنسبة للأطفال. ما حكم حضور النساء للمسجد لحضور الدرس العلمي وما الأفضل لها في ذلك؟ لا بأس، قد كانت نساء المؤمنين يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وخطبه، وربما قامت إحداهن فسألت واستفهمت، هذا موجود، وطلبنه يوما لدرس فواعدهن في بيت من البيوت. فحضور المرأة إلى المسجد لحضور درس لا بأس به، وإن كانت تستطيع أن تصل إلى ذلك دون خروج فهذا أولى بلا شك، وبيوتهن خير لهن. سؤال عن الصور الفوتوغرافية في الجوال أجبنا عليه، طبعا ما قلناه في شأن الفيديو ينطبق على صور الجوال. ما حكم استعمال الكاميرات؟ أيضا كل هذا أجبنا عنه. ما الفرق بين الوثن والصنم؟ قلنا إن الصنم أخص، وهو الصنم ما يكون مصورا على هيئة ذات روح من إنسان أو طير أو حيوان، أما الوثن فأعم من ذلك، فقد يكون بيتا وقد يكون شجرا وقد يكون حجرا إلى غير ذلك. الحلف بغير الله هل هو شرك أصغر أم أكبر؟ أصغر، شرك أصغر. اللهم إلا أن يعتقد في المحلوف به ما لا يعتقد إلا بالله فينقلب إلى أكبر. أنواع الرقى، الرقى كما ذكرنا رقى مشروعة، وهي ما كان بالكتاب والسنة والأدعية المأثورة، ورقى ممنوعة وهي ما تضمن ذكر استعانة بالجن ونحو ذلك، ومباحة وهي ما كانت بكلام لا إثم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها ما لم تكن شركا. لماذا لا يجب النفي فقط حيث أني قلت أنت لا تكذب؟ فالمعنى هو أنك صادق القول، لأنه لا يوجد حل بين الاثنين، فالمعنى نفسه، فكأني قلت صفة الصدق ولكن من جهة أخرى، وإن قلت أنه بين وبين فلا، لأن الكذب هو عكس الصدق. لا أدري يعني ما هو الإشكال، لكن المقصود أن ما يتعلق بالرب سبحانه وتعالى لا بد أن يستصحب فيه النافي ضد الصفة المنفية، فإذا نفى عن الله الظلم يعتقد كمال عدله، إذا نفى عن الله العجز يعتقد كمال قدرته. وقلت حتى بالنسبة للآدميين لا يرضون إلا بأن تعتقد ضد ما نفيته عنهم، فإذا قلت مثلا لصاحبك أنت يا فلان أنت لست كذابا، فإنه يفهم من ذلك أنك تقصد أنك صادق، لكن لو قلت له أنت لست كذابا ولست صادقا لم يرضى منك بذلك، يعني أنك لا هذا ولا هذا، فالمقصود أننا إذا نفينا عن الله عز وجل صفة من صفات النقص فلا يتم ذلك إلا بأن نعتقد له ثبوت كمال الضد. يقول الحلف بغير الله الشرك، كيف نجمع بين هذا وقوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، رواه مسلم. نعم هذا إشكال يعني حقيقي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، وقد أجاب العلماء عنه بنحو 7 أجوبة، وفي كل جواب ما يستدرك، لكن والله أعلم أن أقربها أن ذلك كان قبل النسخ، أن ذلك قبل النسخ، وإلا فقد قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صدرت من جنس تكلتك أمك وتربت يداك مما لا يراد، لكن مع ذلك فإنه قد وصفه بأنه شرك، فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك كان قبل النسخ، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.